السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله مفروض هنتكلم عن طوائف الكفر. طب ليه هنتكلم عن طوائف الكفر؟ علشان نبقى عارفين إن في فرق. لو تفتكروا المرة اللي فاتت كنت بتقولوا لي مين اللي جوه الإسلام ومين اللي برا الإسلام، وام احمد كانت حيرانة. في فرق يا جماعة برا الإسلام خالص، كفروا بالله مع انهم قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ما فهموش يعني ايه لا إله إلا الله محمد رسول الله. فأول طائفة في الطوائف اللي هنتكلم عنها، ودول اللي هم الفلاسفة، فلاسفة اليونان. طب فلاسفة اليونان قالوا ان ربنا عدم، لا في السماء ولا في الارض ولا له اسم ولا له صفة. وتابعهم بعض العرب للأسف الشديد، يعني بعض العرب كانت عقيدتهم فاسدة وتابعوهم على هذا الكفر، ان ربنا عدم، عدم محض. طب يا جماعة، طب هو فين؟ ملوش مكان. طب ايه صفاته؟ ملوش صفات. طب اسمه ايه؟ لا ملوش. يعني من الاخر هم بينفوا اساسا وجود ربنا، بس مش عايزين يقولوا. يعني زي مين؟ الفارابي، الفارابي الطواسي. الطواسي ده كان وزير للتتار في بغداد. مين تلميذ الفارابي؟ ابن سينا. ابن سينا اللي تقولك ابن سينا الطبيب المسلم العربي، لا هو كان عربي بس ما كانش مسلم. والفارابي برضو كان عربي بس ما كانش مسلم. كانوا شاطرين في الطب وشاطرين في اللغة وفي الحاجات دي، بس في الإسلام لا، هم ما كانوش مسلمين. طب نشوف ليه بنقول ما كانوش مسلمين. قالك كلام ربنا ده عبارة عن فيض. على فكرة انا سمعت الكلام ده من ناس اساتذة في الجامعة بيتابعوا الفارابي والناس دي، وابن سينا بيقولوا نفس الكلام كده. قالك القرآن ده عبارة عن فيض، فيض من التصورات، وفيض من التصديقات، ويدخل الى النفوس. يعني القرآن عبارة عن، نقدر نقول كده زي ايه، يعني قنبلة غاز، غاز كده فيض. هما طبعا ما قالوش غاز، انا اللي بديكوا يعني مثال فايد كده بيدخل للقلب، وكل واحد بقى ايه يفهمه بطريقته. يعني مثلا لما ربنا يقول اذبحوا بقرة، واحد يقول لا ده المفصود بيها اذبحوا عائش ماشي، والتاني يقول لك لا دي كانت بقرة بني اسرائيل ماشي، والتالت يقول لك لا انا حاسس ان دي رسالة ليا ان انا مفروض اذبح بقرة لله ماشي. اي يعني اللي قلبك يحبه خده، وكأن قلبك ده هو اللي بيحكم على الشرع. فحتى ليهم لفظة متكررة في كتبهم يقول لك وقد فهمنا الفيض كل على حدا. يعني ايه؟ يعني آية بتتقري كل واحد يفسرها زي ما هو عايز. ودي الدعوات الخبيثة اللي بيحاولوا ينشروها. انتوا فاكرين هم بيلمعوا ليه لابن سينا والفارابي والناس دي؟ بيلمعوهم ليه وبيضيفوهم ليه للمسلمين مع ان هم ما كانوش مسلمين؟ ها ليه؟ علشان ترجع تاني الدعاوي دي وتنتشر الاشياء الخبيثة دي وسط المسلمين. قال لك هنا ايه؟ قال لك لما القرآن بقى يدخل، ما هو عندهم 3 قوة: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير. فإيه اللي بيحصل؟ لما الآيات بقى تدخل جواكي، تمام، هتبتدي بقى تاخد صور نورانية وتبتدي تكلمك بكلام تسمع ودنك. ابن سينا قال أنا وأبي من أهل دعوة الحاكم. دعوة الحاكم دول يا جماعة اللي هم القرامطة الباطنية، اللي هم ما بيؤمنوش برب ولا بيؤمنوا برسول ولا بيؤمنوا بمبدأ ولا معاد. يعني احنا جينا كده بالصدفة وحننتهي صدفة وخلاص، حنفنا، مش هنبقى حاجة خالص يعني. وكل هؤلاء زنادقة يبطنون الإلحاد وينتسبون الى بيت. عارفين زي بتوع ايران دلوقتي هم عاملين كده، بيبطنوا الالحاد وبينتسبوا للبيت. يعني يقول لك ده احنا بنحب النبي صلى الله عليه وسلم وبنحب آل النبي قوي، ولا يحرمون حراما ولا يحلون حلالا لخواصهم. يعني ممكن قدام الناس يعملوا نفسهم ملتزمين وبعد كده او يعني مسلمين، ولكن بينهم وبين بعض مفيش دين ولا ملة. طيب ايه اللي شهر ابن سينا قوي كده؟ ابن سينا يا جماعة اول واحد استعمل الحشيش في الطب. بجد، يعني ادخلي كده اكتبي مين اول واحد استعمل البنج والحشيش. كانت البداية ان هو ابتدى، كان طبعا العمليات الجراحية، لو انتوا تعرفوا العمليات الجراحية كانت انك بتخبطي المريض على راسه يغمى عليه، وكان اغلب العمليات بتنتهي بان المريض بيفوق في النص. طبعا هي خبطة ممكن تقعد تلت ساعة نص ساعة وحيفوق، فكان المريض لما بيفوق بيموت من الالم. طبعا انت تخيلي الام جراح، يعني لحمه مفتوح وجلده مشقوق وكل ده بدون ما هو يكون بتخدر. فكان اغلب العمليات بتفشل، يعني اغلب العمليات كانت بتفشل بسبب هذا الامر. لما جه ابن سينا، وعشان كده سموه ابو الطب، لما جه ابن سينا استعمل الحشيش للمرض. يعني يدي جرعة حشيش لايه؟ للمرضى علشان يتخدروا بيها. فكان اول واحد يستعمل هذا الامر، حتى ان بعض العلماء قالوا ان هو كان بيجربه على نفسه. فالظاهر كان بيتخيل ان في ناس بيتكلموا فبيقولك هذا فيض من الله سبحانه وتعالى. تمام، يبقى دي اول طائفة ملحدة في ظهرت وهم بيشتهروا او بيفتكروا نفسهم انهم مسلمين وهم ليسوا بمسلمين. الطائفة التانية اللي هم الحلولية. يعني ايه حلولية؟ قالك هو ربنا خلق الخلق وبعدين دخل فيهم، حل فيهم وخلاص كده، بقى العبد رب والرب عبد وخلاص القصة خلصت على كده. يعني ربنا حالل موجود في كل احد من خلقه. ربنا سبحانه وتعالى موجود في كل الخلق. تمام؟ فسبحان الله، مين اللي تصدى لهم؟ كان الامام احمد بن حنبل، لان طبعا كانوا ظهروا في وقت الامام احمد بن حنبل. ولهذا قال جهم بن صفوان لما ناظره السمنية في ربه وحار في ذلك، ففكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، فقال هو هذا الهواء الذي في كل مكان. ربنا هو الهواء اللي في كل مكان، خلق الخلق وحل فيهم، خلق الخلق وحل جواهم، يعني بقى موجود حواليهم وجواهم وبقى في الحمام، بقى في كل حتة. وده يا جماعة نفس القول اللي للأسف النهاردة بيدرس في الجامعات، ها، إن ربنا في كل مكان. أين الله في كل مكان؟ أين الله في كل مكان؟ للأسف. وفي المدارس الأزهرية للأسف إن هذا الـ الأمر بيدرس في المدارس الأزهرية للأسف الشديد. فبنقول يبقى تاني طبقة اللي هم الحلولية دول اللي بيزعموا إن ربنا ده في كل مكان، حوالينا وجوانا وبرانا في كل مكان. الاتحادية زي الحلولية كده بالظبط، لكن كان الموضوع عندهم أسوأ شوي. يبقى خدي بالك، احنا دلوقتي اتكلمنا عن القرامطة اللي هم ابن سينا والفارابي والناس دي، اتكلمنا عن الحلولية اللي بيقولوا ان ربنا حل في كل مكان، بقى في كل حاجة. الاتحادية بقى أسوأ، قالك هو ربنا كمان مش حل في كل حاجة، لا هو كل حاجة بقت ربنا، يعني ربنا هو الحيطة، هو الكرسي، هو الكوباية، هو البوتاجاز، هو انا، هو انتي. حتى ان، وده طبعا اللي انتحلوا، ابن عربي، خدي بالك في اتنين، في ابن العربي ده عالم بالالف واللام، ده عالم من علماء المدينة، وفي ابن عربي من غير الف ولام، ده اللي هو مشرك والعياذ بالله. قالك هم بقى، انتوا عارفين زي ما النصارى كده بيقولوا على عيسى ابن مريم انه ابن الله، لا هو قالك بقى احنا كلنا الله، يعني خلوا كل الناس بمثابة عيسى عند النصارى. فابن عربي ابن الفارض، وليهم كتب، ابن سبعين ليهم كتب في الحاجات دي، ليهم كتب كاتبينها وأشعار كاتبينها، العبد رب والرب عبد، يا ليت شعري من المكلف. فقال لك ما هو خلاص بقى احنا بقينا احنا ربنا وربنا احنا، هنتكلف بإيه؟ يعني مين اللي هيكلف مين؟ ما خلاص هو خلقنا ودخل فينا وبقينا حاجة واحدة، خلاص كده انتهت. وطبعا للأسف ان بيحاولوا دلوقتي ان هم يحيوا الشخصيات دي تاني، ابن عربي وبيتكلموا على ابن الفارض ان هو من العلماء المسلمين، معرفش ازاي، وبيتكلموا على الشخصيات اللي هي للأسف الشديد بتنشر هذا الكفر، وبترجع يعني بيحاولوا يرجعوها للناس على ان هي شخصيات اسلامية. يعني الزقوتي ده او الرقوتي، الرقوتي ده ابو محمد الرقوتي ده كان بيروح يقعد في غار حراء، ليه؟ مستني ينزل عليه وحي. طب انت مستني ينزل عليك وحي ليه؟ انت مش بتقول ان ربنا هو انت وانت ربنا؟ فهو قال لك لا، اصل النبوة دي يعني اي حد يقعد كده بس وينظف مخه هيبقى نبي. النبوة دي يعني مش حاجة، يعني اي حد كده هيبقى مخه نظيف كده ويقعد في غار حراء هينزل عليه جبريل وتجيله الرسالة على طول، فما تقلقوش، يعني الموضوع بسيط وسهل يعني. فدول للأسف الشديد من أولئك الكفار، حتى أن منهم مش فاكرة كان اسمه إيه اللي كان بيقول ما في الجبة غير الله، ما في الجبة غير الله، يعني الجلابية اللي أنا لابسها دي ما فيهاش غير ربنا، يعني أنا ربنا وربنا أنا. حتى أن بعضهم تخيلوا بالغ في هذا الأمر وقال لك وما نصنعه هو الله، يعني الترابيزة، السجادة، السرير، كل دي حاجات إلهية. طبعا بما ان كل دي حاجات الله، يبقى بالتالي مفيش معاد وما فيش عقاب وما فيش حساب وما فيش تكاليف، لأن ابن عربي من الأشعار اللي كان يقولها: يا ليت شعري من المكلف، من المكلف، أنا أسف، يا ليت شعري من المكلف. يعني ما أنا وربنا حاجة واحدة، مين اللي هيكلف مين؟ فده طبعا والعياذ بالله كفر بواح. طبعا ممكن منكم يستغرب ويقول: ايه ده؟ ايه اللي انتوا بتدهولنا ده؟ في حد مجنون بيقول الكلام ده؟ يا جماعه والله فيه. انا عايز اقول لكم ان كانوا عاملين ندوه في ساقيه الصاوي عن ابن عربي، وانه يعني الشهيد اللي محدش فهمه، اللي محدش عارفه. فطبعا اعداء الدين بيحاولوا ياخدوا الحاجات دي ويرجعوها لنا تاني، ما تقلقوش يعني. يبقى دول كده ايه؟ 3 طوائف. الطائفة بقى الرابعة اللي هم نفوا القدر تماما. يعني ايه يا جماعة نفوا القدر؟ يعني قالوا: احنا اللي بنخلق افعالنا، ربنا خلقنا وما يعرفش عننا حاجة خالص، هو بس خلق اول دفعة وسابهم، وهو لا يعلم عننا شيء. احنا يعني كون اول مجموعة كده وخلاص سابهم بقى، بعد كده هم بقوا يتكاثروا وما يعرفش عننا حاجة. ودول اللي راحوا لأبي حنيفة وأسلموا على إيده، لأن لما راحوا له قال لهم: دعوني فإني أفكر في سفينة ليس عليها قبطان وليس عليها بحارة، وهذه السفينة تقف في كل ميناء، ينزل من عليها البضائع ويصعد إليها البضائع. فقالوا: أمجنون أنت؟ سفينة هتروح في كل ميناء، البضائع نازلة والبضائع طالعة، ولا في بحارة ولا في قائد؟ قال: وأنتم تقولون أن هذا العالم كله ليس له إله؟ فنظرهم، وفعلا في منهم ناس أسلمت طبعا في وقت أبي حنيفة. هم دول نفس اللي موجودين دلوقتي اللي بيقولوا ان احنا ملحدين، مفيش خالق، او في خالق بس جاب الدفعة الاولانية وخلاص على كده، لا يتصرف في خلقه، لا يعلم شيء عن خلقه. وفي منهم طائفة قالت لك: لا، ده هو في 2، في اله للخير وإله للشر. قال لك: الخير من عند ربنا، الشر من عند الناس. ربنا ما خلقش الشر وما يعرفش حاجة عن الشر، ربنا بيخلق الخير وبيعمل الخير بس، لكن الشر ده من خلق البشر، والبشر هم اللي خلقوه وهم اللي بيفعلوه، أو يعني الجن والبشر وما إلى ذلك وهم اللي بيفعلوه. فده إيه؟ ده يعني مش دخلنا، يعني مش تبع ربنا. طبعا سبحان الله، الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. دي يا جماعة ناس بتتكلم في يعني في الأساسيات. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء، وكل شيء قدره تقديره. خدوا بالكم، اللي بينفي قدرة الله أو علم الله أو معرفة الله سبحانه وتعالى فده والعياذ بالله كفر. طيب يبقى عندنا الطائفة الخامسة. الطائفة الخامسة يمكن احنا اتكلمنا عنها باختصار المرة اللي فاتت، وحنقول اللي هم الجبرية الإبليسية. ليه إبليسية؟ لأن إبليس هو اول واحد قال لربنا: فبما اغويتني، يعني انت اللي غويتني، انت اللي خليتني كافر. فده كان اول واحد يزعم ان ربنا هو اللي اجبره على الكفر او الشرك او العند او ما الى ذلك. الجبرية بيعتقدوا ان الانسان مجبور على افعاله، واحنا للاسف يعني كشعوب عندنا حتة جبرية، مش جبرية جبرية بالكامل، لكن عندنا حتة جبرية. فتقول لك ما ربنا لسه ما أردليش الهداية، ما أصل لو ربنا رايد هبطل، ربنا لسه ما أمرنيش بالحجاب، يعني هو ربنا هو اللي منع عنها الهداية، وهو اللي منع عنها اللي هي فيه، وما أمرهاش بالحجاب. فهي عشان هي لازم ينزل لها رسالة خاصة، هي لازم ينزل لها في ايديها كده برقية، البسي الحجاب يا فلانة. والله لو نزلت مليون رسالة ما هتتشاف اساسا. فهؤلاء بيعتقدوا ان ربنا سبحانه وتعالى جابر العباد، هم زي ورقة في مهب الريح. ليه؟ قال لك ما يعني هو هو اللي كاتبه علينا وبيحاسبنا كمان، بيعذبنا. فهم والعياذ بالله ليه كفروا؟ لانهم اتهموا ربنا كذبا والعياذ بالله بالظلم. لان لما ربنا سبحانه وتعالى يجبرك على معصية ويحاسبك عليها يبقى ظالم، ما هو اللي جبرك. طب هيحرقك ليه؟ ده ظلم. وحاشاه سبحانه ان يكون كذلك. حتى ان الناس دول ليهم قصص كتيرة، ده اعتقد ابن القيم، ابن القيم كاتب لهم قصص كتير جدا. يعني الراجل دخل فلقى مراته بتزني مع واحد تاني، فقال لها اتخونيني؟ بتخونيني؟ قالت له هذا ما كتبه الله علي. اتعترض على قدر الله؟ ربنا هو اللي كتب علي ان انا اخونك وزني، انت معترض؟ فقال حاشا لله ان اعترض. وخرج بقى يستنى ايه؟ لما تخلص مع شيئها وتبقى تطلع له والعياذ بالله. فالنوعية دي ربنا يعافينا، يعني دي نوعية يعني مش كفر، لا ده كفر وبجاح. يعني هو كافر وبجح. هذا وثاني نوعية التوحيد أو التوحيدي، إفراد رب العرش عن نديدي، أن نعبد الله إلها واحدا معترفا بحقه لا جاحدا. إحنا ما زلنا يا جماعة بنتكلم على توحيد الربوبية، اللي مفروض إن كل الناس تكون معترفة بيه. تاني نوع من أنواع التوحيد بقى إفراد رب العرش عن نديد، يعني لا شريك له. وده اللي بيفرق بين المسلم والكافر. يبقى إذن ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. يبقى إذن الناس كلها لو انت قلت لهم مين اللي خلقهم، طبعا ما بنتكلمش هنا عن الالحاد والملحدين والفرق دي، احنا بنتكلم على الكافر العادي. لو انت جبت واحد يهودي، واحد نصراني، واحد كافر، مين اللي خلقك؟ هيقول لك الله. طيب ايه الفرق بقى بيننا وبين هؤلاء؟ ها، لا شريك له. لا شريك له اي أن الله سبحانه وتعالى هو فقط من خلقني، ولا يملك لي ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نشور ولا سمع ولا بصر إلا الله سبحانه وتعالى. الكفار اللي هم عندهم توحيد ربوبية مشاركين في إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق، هو الرازق، هو النافع، هو الضار، هو المقدر، لكن وقت العبادة له شركاء. يبقى ده الفرق يا جماعة بين المسلم وبين اليهودي وبين النصراني، ان المسلم بيقول لا إله إلا الله، لا شريك له، الله فقط. النصراني بيقول لك لا، هو له ابن وله زوجة، وعند البعض ابن بس، يعني في بيقولوا ابن وزوجة، ان التلاتة آلهة يعني، امنا مريم وعيسى والله. واليهود برضو عندهم شراكة مع الله على حسب الطوائف بتاعتهم، وفي عندهم إله الخير وإله الشر، وفي عندهم الشمس، وفي عندهم القمر. يبقى كل مجموعة عندها شراكة مع الله. لا تتراءى نار الموحدين ونار الكفار، حتى اسمهم الموحدين المسلمين. مسلم يعني موحد، يعني ما عندوش غير إله واحد لا شريك له. ودي المشكلة اللي لما ضاعت مننا بقى كتير للأسف، يعني يترحموا مثلا على النصارى، او يترحموا على اليهود، او يهنوا النصارى في اعيادهم، او يهنوا اليهود في اعيادهم والعياذ بالله. ده ايه يا جماعة؟ ده خلل في العقيدة. هو ما فهمش يعني ايه لا اله الا الله، هو لسه ما دخلش في الاسلام. يعني اللي يظن ان اليهود والنصارى زي المسلمين او شركاء للمسلمين يبقى هو لسه ما دخلش في الاسلام. لان اول حاجة بيدخل بيها الاسلام ايه؟ لا اله الا الله. لا اله الا الله. واحد تاني بيقول في اله مع الله، عمره ما هيبقى شريكي، عمر مش يعني عمري ما هترحم عليه، ده اساسا مشرك كافر. دي قالب به، قالب به العقيدة اللي معرفش ازاي تاهت من الناس. يعني حاجة عجيبة جدا ان بيتكلموا في اللي بيقولوا ربنا ثلاثة. لا يا جماعة، ما احنا ما نعرفش جواهم ايه، وما نعرفش في قلبهم ايه، ويمكن اسلم قبل ما يموت. انا مش فاهمة، سبحان الله. والرحمة، وما نشمتش، وندعي، ندعي لبتوع ايطاليا، ندعي للي بيقولوا ربنا ثلاثة، ان ربنا ينجيهم. الناس دي يا جماعة عندهم خلل في لا اله الا الله اصلا. هو مش فاهم يعني ايه لا اله الا الله، ومش فاهم يعني ايه محمد رسول الله. الناس اللي انت عايز تدعي لهم دول بيقولك محمد ده كذاب، والله مش لا اله الا الله، ده ثلاثة، ثلاثة في واحد. ازاي اساسا انا كمسلم موحد بقول لا اله الا الله محمد رسول الله، اجد في قلبي ذرة من محبة هؤلاء؟ ازاي؟ ده خلل، خلل في العقيدة. طيب احنا بكده نكون خلصنا المنهج بتاعنا، و كانت في حد منكم قال لي ان في جزء في اللي هو في كلام الله، اللي هي الفرق اللي قالوا ايه في كلام الله. وفي الحقيقة ان انا مريت عليه بسرعة، انا فعلا مريت عليه بسرعة، مش يعني مش محتاجة ان انتوا تتعمقوا فيه يعني. فانتي لو قرأتيه هتعرفي المعلومات اللي فيه، وما فيهوش حاجة يعني. هدخل لكم بقى دلوقتي على الشات عشان اعرف ايه الاسئلة اللي ممكن تكونوا حضرتوها من يوم السبت. يعني ما يهنئ نصراني في عيد؟ يعني طيب ثواني، انت دلوقتي لما بتقولي للنصراني كل سنة وانت طيب، تمام؟ لا دول ال طيب نرد بس الأول على آية، يعني انت بتهني. طيب نبص كده العيد بتاعه ده عبارة عن ايه. مرة اقامة، ان ربنا صحي، ابن الله صحي اللي احنا بنقول وما قتلوه وما صلبوه. مرة عيد القيامة اللي هو انه طلع لابوه، ان الرب طلع لابوه. مرة الكريسماس اللي هو فيه اجتماع الأب والأم والأب والابن والروح القدس، انت هتهنيه على ايه؟ على حاجة انت اصلا بتكفري بيها؟ ما هي ما هو دي انت هتهنيه على ايه؟ على كفر؟ يعني بتقولي له كل سنة وانت طيب، اكفر يا حبيبي، انا عايزك تكفر كمان وكمان. تمام، هي دي اعيادهم، اعيادهم بالنسبة لنا اعياد شركية. او مريم معرفش يروحوا يولعوا لها شمعة ويعملوا ايه، فاهمة ازاي؟ كل دي اعياد شركية. طيب السؤال اللي بعد كده اللي هو الفرق دول بس اللي كفرة؟ لا، هم دول الكفرة اللي انتسبوا للإسلام. خدي بالك، انت لو تاخدي بالك ان كل فرقة كان فيهم حد بيزعم انه مسلم ولكن هم عقيدة كفر. تمام، يعني كل واحد بيزعم انه مسلم ولكن هم عقائد كفرية انتسبت للإسلام. في واحدة إيطالية ماتت ومسلمين بيقولوا الله يرحمها، قلت لهم الله يرحمها، على الله بهدلوني ده انتي زعلان رانيا، انتي زعلانة على الايطالية اللي ماتت وهما بيبهدلوكي عليها. طب تعالوا بقى الهندوس، الهندوس اللي هما مبهدلين المسلمين في الهند. اولا الهندوس مطلعين اشاعة في الهند ان اللي بيجيبوا لنا الكورونا المسلمين، المسلمين بيتهانوا، بيتضربوا، بيتحرق بيوتهم، محدش بيشتري منهم، مقاطعة تامة للمسلمين. القانون في الهند ان المسلمين ما ياخدوش الجنسية الهندية لان هما مش هنود ولا حاجة. جميل جدا. طيب تعالي بقى، ها يا رانيا، تعالي بقى اللي بيموت من الكورونا من الهندوس يقوموا رايحين المسلمين واخدينه ودفنينه بالطريقة الهندوسية. يعني يخرب بيت الغباء، يعني ده انتوا ايه الذل اللي انت يعني. بصي سيبك بقى ان انا مسلم وهو هندوسي، ده واحد مضطهدني بيذلني، انت متخيلة يعني ايه جيرانك بيشتموكوا وبيضربوكوا بيطردوكي من البيت وبيقولوا ان انت اللي جايبه المصيبه دي ومضطهدينك عشان مسلمه وقافلين لك المسجد وبيحرقوا لكم البيت كل شويه، تقوم لما واحده تموت من الكورونا واهلها يرموها خايفين منها تقوم انت رايحه واخداها ودفنها، مش يا ريت بقى بطريقه المسلمين، لا بتدفنيها بالطريقه الهندوسيه، يعني بتحرقيها وبتعملي لها الطقوس الهندوسيه. انت بتتكلمي في ايه؟ احنا بقينا يعني مش غثاء سايل، ده يعني استغفر الله العظيم يا رب، والله العظيم انا بيتحرق دمي لما بقرا الحاجات دي، انا بيتحرق دمي لما بقرا الحاجات دي بجد، وحصلت مرتين. نديني يسر ولا عسر، مش عايز اتغير. جميل جدا، ام عبد الملك بتقول جميل، كلام جميل جدا. انا امتى اعملهم كويس؟ لما اكون بعرض عليهم الاسلام. لو انا ليا جاره دلوقتي انا مطلوب مني اني اعرض عليها الاسلام، انا لو قعدت اعملها من هنا للسنه الجايه ام عبد الملك كويس، هي البوذيين هيعملوها احسن مني مليون مره. مفيش حاجه اسمها ان انا اتعامل بدون معرض اسلام يا جماعه، مفيش دين في الدنيا كده. سيبكم من كلام المنهزمين، سيبكم من كلام المنهزمين، انا ان شاء الله ها لما اعرض عليهم الاسلام لابد اني اعملهم بطريقة طيبة طالما انهم بيسمعوا كلام الله. لكن انا ليا جيران اقعد اعرض عليهم الاسلام مليون سنة ولا هيسلموا. خدوا بالكم، يعني انتوا لو سألتوا مثلا الجدود زمان يا جماعة، كان اليونانيين عايشين كتير جدا في مصر، كان اليونانيين يصحوا الصبح يشغلوا القرآن ويقول لك بنتفائل لما نفتح القرآن، بيتفائلوا بالقرآن زي ما حصل في لما حصل الكورونا، قال لك لا أذنوا، انتوا دينكم صح، انتوا دينكم جميل قوي، بس حد أسلم؟ مفيش حد أسلم. طيب إيه الفرق أن الله في كل مكان وأن الله على العرش استوى؟ يعني الله يرانا. لا معلش قولي، يعني أنا اللي مش فاهمة السؤال. يعني لما أقول إن الله عز وجل فوق 7 سماوات زي ما أقول إن ربنا في كل مكان؟ يعني أنت كنت معانا طب في النص الأولاني بتاع العلو؟ أم عبد الملك كنت معانا في النص الأولاني بتاع العلو؟ يعني راجعي بقى النص الأولاني اللي هو فيه أدلة العلو وأنت هتعرفي إيه الفرق. الاتحادية هم النصارى؟ لا الاتحادية مش نصارى. النصارى اللي هم اللي بيسموهم مسيحيين اللي هم عباد عيسى ابن مريم. الاتحادية قالوا إن الله اتحد بكل الخلق. ابني يقول إن الله يجبر العباد على أفعالهم، لماذا يسمى فعلا؟ طيب ما هي دي الفرقة الجبرية. طب ما هي دي الفرقة الجبرية اللي احنا خدناها دلوقتي. هل يستوي السارقين في الحساب من سرق 100 مثل من يسرق 1000 في الآخرة؟ أكيد لا. ربك ليس بالظلام للعبيد. ربك ليس بالظلام للعبيد. تمام؟ فيعني بصي انت محتاجة تراجعي كويس، ولو أي حاجة وقفت معاكي في الجزء الأولاني يا أم عبد الملك بلغيني. في قناة تصحيح تلاوة قرآن بتصحح كل يوم سورة الملك، وكل يوم جمعة الكهف. هل هذه نعم بدعة؟ نعم يا أسماء هذه بدعة. ليه؟ لأن إحنا ما وردش عنا إن إحنا نجتمع كل يوم بالليل علشان نصحح، هذا لم يرد. تمام؟ يعني واحدة تقرأ جزء والمعلمة تصحح لهم. وشمعنا يوم الجمعة بقرأ الكهف وشمعنا بالليل بقرأ تبارك؟ هذا من أنواع الاجتماع. عارفة ده عامل زي إيه بالظبط؟ عارفة ده عامل زي إيه بالظبط؟ زي اللي بيجتمعوا بعد الصلاة يقولوا سبحان الله سبحان الله مع بعض. فاهمة إزاي؟ سورة الجمعة دي أنت تقرأيها لوحدك لكن ما تجتمعيش مع حد عليها. تمام؟ 10 مساء مش 10 مساء. طب ما هي 10 مساء عشان هي كل ليلة. ما هي 10 مساء دي سورة الملك دي كل ليلة. فإحنا لا نجتمع. أيوة يا حبيبتي أنا فاهمة إنه تصحيح تلاوة، ولكن اجتماع، خدي بالك، اجتماع على طاعة مفروض أعملها لوحدي. هنا البدعة مش في العمل، هنا البدعة في الاجتماع. زي ختم الصلاة، يجتمعوا بعد الصلاة يختموا الصلاة جماعي. فهنا البدعة مش في إن إحنا بنختم الصلاة، لأ البدعة في إني بعملها مجموعة. فهمتي؟ ليه السنة إن كل يوم تبارك نقرأ تبارك بالليل، ويوم الجمعة نقرأ الكهف. لما احنا بقى نتجمع عليها يا اسماء يبقى احنا عملنا بدعة. بدعة ايه؟ ان احنا عمل فردي عملناه تمام مجموعة. هو عمل فردي احنا عملناه مجموعة. بصي يبقى هاتي بقى القرآن عامة يوميا على مدار اليوم تصحيح وتلاوة، وادام عشوائي خلاص. لو حاجة عشوائية احنا كل يوم عندنا حلقة بنعلم الناس، ايه المشكلة؟ علمي الناس، بس ما تعلميش الناس حاجة هم مفروض ان هم يعملوها لوحدهم في الاوقات اللي مفروض يعملوها لوحدهم. تمام؟ ماشي. ما انا بقولك اهو صححي تلاوة زي ما انت عايزة، بس ما تجيش في عمل فردي وتعمليه مجموعة. نقرأ كتصحيح ده تحايل. كان ليا سؤال خارج عن الدرس بس مش عارفة أسأله. ابعتي لي الإشراف يبعتهولي أو ادخلي لي على الخاص اسأليه يا مراح. لا ما اسمعش ختمة. خدوا بالكم يا جماعة ما فيش حاجة اسمها ختمة جماعية. الجماعية دي يا جماعة مش ختمة. الختمة دي إن أنا أقرأ القرآن من أوله لآخره لوحدي. دي برضو من الحاجات البدعية. أنا هقرأ لوحدي، أو هقرأ ورا خلف الإمام زي ما بتصلي خلف الإمام. تمام؟ فهنا اللي أنا بقرأه لوحدي هو ده، أو اللي أنا بصلي بيه خلف الإمام هو ده اللي محطوط في ميزاني. لكن سواء ان انا سمعت بس، ده ما اسموش ختم، ده ما اسموش ختمة، واطلاق كلمة ختمة عليه اطلاق غير صحيح بالمر. ماشي اي اجمعي، هم يسموها زي ما يسموها، لكن هي مش ختمة ولا تتحسب ختمة، ده تسمية خاطئة. لان انا ما ينفعش 20 يتلموا تمام وبعدين تقولي لي ختمه، لا طبعا، فين الختمه؟ ما هي دي من البدع اللي انتشرت يا جماعه، ان لما الميت يموت كل واحد يقرا جزء ويقول لك ختمنا له القران، ختمنا له القران، دي من البدع. لا، انت كل واحد قرا جزء، هو انتوا ال 30 شخص واحد؟ لا طبعا. طيب اللي تحري الهلال تابعوا معايا ان شاء الله، انا طبعا في ناس على فكرة بتطلع وبتشوف، فتابعوا معايا ان شاء الله، لو حد شاف الهلال هبلغكم حتى لو قبلها ان شاء الله. تمام. ايمان، معلمتي ما حكم الاحتفال بشم النسيم؟ يقول ان شم النسيم لا علاقة له بالدين، دي عادات وتقاليد الدين مش بيدخل فيها، ايه رأيك؟ العيد من الدين، العيد من العبادة، علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه لما راحوا كانوا عايزين يحتفلوا بعيد، كانوا بيحتفلوا بيه في الجاهلية، كان في عيد اسمه عيد النيروز كانوا بيحتفلوا بيه في الجاهلية، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم احنا رايحين نحتفل بعيد النيروز، عايزين نروح معاهم نحتفل بعيد النيروز. قال قد أبدلكم الله خيرا منه، عيد الفطر وعيد الأضحى. فالعيد يا جماعة، العيد في حد ذاته عبادة، يعني العيد عبادة، ما ينفعش ان انا احتفل بأي عيد غير عيد الفطر وعيد الأضحى. هو بقى تشبه بالنصارى، هو تشبه بالفراعنة، لا ده احنا هنخترعه، لا ده عيد الام، لا ده عيد الاب، لا ده عيد الحب، بغض النظر عن القصة بتاعتهم ايه، انا كمسلمة مأمورة باني لا احتفل في اي عيد غير الفطر والاضحى فقط. انا حاسة ان العقيدة عندي ضعيفة وغير مكتملة بعد ما دخلت المعهد، ما شاء الله، جزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومن جميع اللي سبقت سأحاسب عنها. طيب بصي، انت عايزه تقولي يا ام رحمه ان انت فوجئتي بعد ما دخلتي المعهد ان في حاجات كتير ما كنتيش عارفه تساليها، او ما كنتيش، قصدي عارفاها، معلش، في حاجات كتيره ما كنتيش عارفاها. طب الجهل اللي هو قبل المعهد ده هل هتتسالي عنه ولا مش هتتسألي عنه؟ جهلنا اللي قبل ما نتعلم، هل ربنا هيحاسبنا عليه ولا ربنا مش هيحاسبنا عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبنا على اننا قصرنا في تعلم الدين، سواء انت او احنا او اي حد، يعني ربنا سبحانه وتعالى حسابه ليكي عن انك قصرتي في تعلم الدين، فاهمة ازاي؟ خلاص عفى الله عما سلف، انت دلوقتي بتتعلمي، انت دلوقتي تحاولي تجتهدي في هذا التعليم وتمشي بجدية. وانا انصحكم يا جماعة نصيحة مهمة جدا، ما تشغلوش نفسكم بالقيل والقال. كتير جدا تدخل تقولي بصي انا رديت على فلانة وراحت رد عليا وانا مش عارفة بقى كمل رد. طب ادام انت من الاول مش عارفة تكملي رد، بتردي عليها ليه؟ ما تدخلوش يا جماعة في القيل والقال، تمام؟ ما تدخلوش في القيل والقال مع حد غير لما تتعلمه كويس. ان شاء الله انت على تانية اوائل تالتة كده هتلاقي نفسك بقيتي زي البربنت. يعني انا كنت من الجهمية ولا من الاشاعرة ولا من المرجئة ولا لا انت ما كنتيش، ولا يعني انت ما كنتيش. بصي يا ام رحمة، احنا قبل ما نتعلم العلم الشرعي كلنا ما كناش حاجة، كنا يعني عارفة بناخد الدين من على القهوة. اسكتي يا دعاء في اللي انت ما تعرفيهوش. يعني مثلا انت دلوقتي عارفة مسألة العلو صح؟ عارفة ان الله عز وجل فوق 7 سماوات، تقدري تسرديها بأدلتها، فاهمة؟ لكن غير كده لا، غير كده لا. تورته لابني في عيد ميلاده كده حرام. اه حرام، قد أبدلكم الله خيرا منه، عيد الفطر وعيد الأضحى. تقصدي انا بس صدقيني لما بدخل حوار مع حد ودور على اجابات بحس بتعلم اكتر. انا لا والله ما اقصد حد خالص خالص، انا ما اقصدش حد على فكرة يا جماعة، ولما بتكلم بتكلم كلام عمومي، لكن انا ببقى قلقانة. يعني انتي دلوقتي لما هتدخلي وهتتعلمي، افرضي ان هو غلبك في الحوار، افرضي ان هو غلبك في الحوار، هتحسي بانهزام، هتحسي بعجز. لا ما انصحكيش، لا ما تعمليش كده، لا مش هتستفيدي ولا حاجة، هتلاقي نفسك مشتتة وهتلاقي نفسك عندك أسئلة كتير ملهاش إجابات. خلي عندك صبر، المسألة اللي انتي أجتيها يعني فاهمة، المسألة اللي انتي مالية إيدك منها دي اللي تحاوري فيها، المسألة اللي لسه إيدك مش مليانة منها تجاهليها لحد ما تتعلميها. ودي يعني نصيحة مني ليكو، ان انتوا اهتموا قوي قوي باللي انتوا خدتوه السنة دي، سنة اولى مهمة جدا جدا جدا. اصبري شوية يا مرة، خلي عندك صبر، خلي عندكو صبر. لا لا يا اي، لا يا اي ما تعمليش كده، صدقيني صدقيني، حتى هتضيعي وقتك على الفاضي، صدقيني اسمعي الكلام. اللي انتي ماليه ايدك منه نقشي فيه، اللي انتي مش ماليه ايدك منه تجاهليه كأنك مش شايفاه لحد ما تدرسيه. هتدرسيه والله، اصبري بس، خلي عندكم صبر يا ولاد، انتوا لسه في اولى، لسه قدامكم 3 سنين تانية دراسة. يلا اقول قولي هذا، حد عنده سؤال تاني قبل ما اقفل؟ يلا ان شاء الله لينا محاضرة، ان شاء الله لينا محاضرة تانية ان شاء الله، تكونوا جمعتوا الاسئلة بتاعتكم كلها بإذن الله، ونراجع فيها ان شاء الله مراجعة سريعة، مش مراجعة، هتبقى رد على الاسئلة. خليكم فاهمين كويس قوي الجزئية دي، هتبقى رد على اسئلتكم ان شاء الله. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.